بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زلنا في موضوع أنا هو، وربنا بيعرف نفسه لأولاده. وبعتذر إن كان في بعض الموضوعات بعض حساها تقيلة شوية، يجوز لما تاخدوا في الآخر السي دي بتاع كل المؤتمرات تلاقوا في حاجات سهلة وحاجات صعبة. معلش عاوز أخد قصة بقى عشان تبقى برضو سهلة شوية، وأنا بحب القصة فاللي سمعها كتير يحتمل التكرار. هي أنا هو في حياة يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. الشخص ده بالذات أو الشخصية دي من أجمل شخصيات الكتاب ومن أقربها لينا، لأن يعقوب عمره ما كان شخص مثالي. يعني أبونا إبراهيم اللي حس كده يعني نادرا ما يخطئ. يعني إسحاق برضو راجل طيب خالص، يعني ما مسالم جدا ووديع جدا، وطلع كده على المذبح وابونا ابراهيم يقول له امسك معايا، يمسك معاه يربطه ومستعد تنزل السكينة على رقبته في اي وقت. انما يعقوب ده من يومه يعني ايه مقطع السمكة ودلها، ما تحسوش خالص انه طالع لابوه ولا لجده في حاجة، ملوش خالص في الحاجات الكويسة. من اول يوم كده تحسه انه يعني مليان أخطاء. وعشان كده هو من الشخصيات الممتعة، أنه أنت بتبتدي بداية مع شخص صعب. يعني أبونا إبراهيم طول عمرنا نسمع أنه كويس، إنما يعقوب لا، البداية صعبة. ده شخص وصولي وشخص أناني وشخص ما بيحبش أخوه وشخص بيضحك على أبوه وشخص بيبيع الهوى بطبق عدس. يعني لا، يعني شخص صعب فعلا، التعامل معاه صعب. ولما راح لخاله بقوا اتنين بيتلاقموا على بعض وبياكلوا في بعض، وكسر الشريعة واتجوز كذا واحدة. يعقوب مليان أخطاء، سلسلة من الأخطاء حياته، وتسبب في مآسي، تسبب في عداوة. وكتير حتى يجوا يسألونا يقولوا بصراحة عيسو مظلوم في القصة من كتر ما هم شايفين يعقوب مفتري. يعني لكن طبعا عيسو مش مظلوم ولا حاجة، لأن عيسو ربنا مش في حياته خالص. يجوز اتظلم في وقف مرحلة، لكن عيسو بايع ربنا. إنما يعقوب ده على قد ما حياته أولها ملخبط، على قد ما فيه في حياته كده مراحل جميلة قوي شاف فيها ربنا وتعرف بيها على ربنا. في لقاءين كبار قوي في حياة أبونا يعقوب هنركز عليهم. فيهم ربنا هو اللي بيتدخل أو بيقرب عشان يعرف نفسه ليعقوب. أول لقاء في تكوين 28، خرج يعقوب من بئر سبع. خرج إمتى؟ ده يوم ما عمل العملة دي، العملة الكبيرة. ما في عملتين، في عملة صغيرة بتاع طبق العدس عدت على خير، يعني عيسو اتكبش شوية وخلاص. إنما العملة الكبيرة يوم ما عمل نفسه عيسو ودخل وسرق البركة. رجع عيسو بقى عاوز البركة، قال له البركة راحت. فعيسو بقى قال هموته. فطبعا أمه قالت له يا ابني أخوك شراني، امشي وخلاص، روح لخالك، خاله ده آخر الدنيا. فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران. بئر سبع ليها ذكرى وحاران ليها ذكرى عشان تبقوا في الصورة. بئر شبع أو سبع، شين وسين في العبري واحد، معناها الشبع. ودي لغاية النهاردة بئر سبع دي موجودة في فلسطين، بئر سبع منطقة معروفة. دي اللي حط الاسم ده أبوه إسحاق في عز شبابه، لما فضل يحفر أبيار وكل بئر يروح منه، جه عند بئر سبع وحفر وطلع مية كتير قوي والفلسطينيين ما خدهوش، فقال شبعت بربنا فسماه بئر الشبع، وعمل مذبح جنب بئر شبع أو بئر سبع، وقعد عسكر في المنطقة دي سنين طويلة قوي. ويبدو من نفس المكان ده اتحرك بقى ايه يعقوب هربا من عيسو. فبئر سبع او بئر شبع معناه المكان اللي فيه الشبع. يعقوب ساب الغنى بتاع ابو اسحاق، اسحاق ده هو اللي فيه البركة دلوقتي. ما هو بيبقى فيه بني ادم فيه البركة بتاعت الارض كلها. ابونا ابراهيم كان فيه البركة كلها، كان ربنا يقول له فيك تتبارك كل امم الارض، أباركك وأبارك مباركيك وتكون بركة. قال له كده. اسحاق خد الحتة دي فبقى اسحاق بركة. فكون يعقوب سايب بئر شبع وسايب بيت ابونا اسحاق معناه فقد البركة وطلع بره الشبع بسبب عمايله، زي الابن الضال كده ما ساب بيت ابوه وايه اتبهدل بعد كده. فيعقوب خارج خسران كل حاجة، خسران رعاية ابوه وامه، دلع امه لان امه لخبطت كتير وهي سبب في المشاكل برضو، في نفس الوقت البركة بتاعت ابونا اسحاق بالرغم انه خدها شفاها انما هو محروم منها لان اسحاق عايش هو اللي فيه البركة، وبعدين مش عارف هيقدر يرجع يشوفهم تاني ولا لا، وبعدين الناس كبرت تعرفين اسحاق ما كانش شايف في الوقت ده، فمتوقع عبر السنين يرجع يلاقي ابوه مات فقلبه واكله لانه يعيسه مش هيرحم، فبيودعهم وداع مؤثر جدا لانه يمكن ما يشوفهمش تاني، احساس صعب قوي، واحد بيودع ابوه وامه ويمكن ما يشوفهمش تاني، وبعدين مش هيقدر يرجع لان عيسو هيموته، وطالع في صحراء مسافة طويلة قوي عشان يرجع لأور الكلدانيين او ناحية يعني بلاد قريبة للعراق اللي طلع منها زمان جده ابراهيم. فطبعا مسافة بعيدة قوي لما تحسبه من فلسطين لغاية ناحية العراق، ده سفر طويل قوي، والصحراء كانت غدارة وتطلع لوحده، وهو غير اخوه عيسو واخد على عيسة الصحراء انه صياد، ده مش صياد، ده قاعد في بيتهم طول الوقت اتفرج على التلفزيون، يعني ملوش في ما يعقوب مدلل على فكرة، يعقوب تحس انه شاب مدلل. وذهب نحو حاران، حاران دي كانت المحطة اللي في النص بين أور الكلدانيين وبين كنعان اللي هي فلسطين. أبونا إبراهيم اتعطل في حاران شوية، اللي يدرس حياة أبونا إبراهيم يلاقيه طلع من أور الكلدانيين اللي هي بلاد العراق ومشي وقعد في حاران لغاية ما أبوه دفن أبوه بعدين كمل السك. فحاران دي كانت محطة فيها عطلة شوية لأنه كان مرتبط لسه بأبوه، أبوه ما كانش متحمس لفكرة كنعان. فيبدو أن بقية عيلة أبونا إبراهيم بقية العيلة كانوا لسه في حاران، فهو مسافر على حاران وصادف مكانا، طبعا السكة هتاخد أسابيع مش هتوصل في يوم وليلة، ففي السكة طبعا النهار خلص وجاء على الليل وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت. أنا تاني بعيشكم في المرارة اللي فيها يعقوب، إحساس ذنب، إحساس أنه ضيع كل حاجة حلوة من حياته، والندم ملوش معنى دلوقتي لأنه مش هيقدر يرجع، وبعدين واضح أن يعقوب ده مش بتاع صلاة لغاية كده، مش بتاع صلاة خالص، ما تعلمش يصلي مع أن أبوه جده بتوع صلاة، لكن ده ملوش في الصلاة، أول مرة هنسمعه يتكلم عن ربنا وهو شاب مش صغير يعني في العشرينات. فاتجع يعني حتى من غير ما يصلي كده جاب حجر وحط راسه عليه واتجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء وهو زي ملائكة الله صعد ونزل، وهو زي الرب واقف عليها. فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، طبعا ما بيقولش إله يعقوب لسه فاخدين بالكم، لأن هو يعقوب لسه ما اختاروش ربنا، خلي بالكم لازم يعقوب يختاروا إلهه عشان يتسمى إله يعقوب، بس هو لغاية دلوقتي مش إلهه وما يعرفوش، ده أول مرة يشوفه. هو كان يسمع الحكاوي بقى من جد إبراهيم ياخده على حجره زمان ويقول له أنا كنت بقى إيه لما رفعت السكين على أبوك زمان جه إيه شفت المسيح بعناية وقال لي لا اوعى تمد إيدك على إسحاق وجاب لي خروف، كان يحكي له وهو بقى يبقى مبسوط بالحكاوي ملوش دعوة بأي حاجة. وإسحاق يقول له أنا شفته لما سبحت الفلسطينيين وخدوا مني البير، شفت ربنا بعناية وعملت مذبح، هو ملوش دعوة كلها حكاوي بالنسبة له. إبراهيم وإسحاق شافوا المسيح كذا مرة، دي كانت أول مرة بقى يشوف يعقوب ربنا. فيقول هو ذا الرب واقف على السلم وقال له أنا الرب إله إبراهيم أبوك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك لعملي عدل يعني ولنسلك. هنا بقى عاوز أركز على نقطة مهمة، طبعا الراجل ده نايم ملوش عين يصلي، كتير قوي من الشباب بالذات فيهم الحتة دي، لما يعمل عملة ما يستجريش يصلي يعني يستكتر يصلي، يبقى حاسس ملوش عين يكلم ربنا مع انه محتاجه قوي قوي، دلوقتي مفيش غير ربنا، هو سامع عن ربنا، هو مش غريب عن ربنا، ده عيلة مفيهاش غير ربنا، إنما مش قادر يتكلم، هيقول إيه؟ هيقول له إيه؟ أنا كدبت وغشيت وسرقت وخدعت أبويا وفسدت البيت كله وبوظت الدنيا، فقدت أبويا وأمي وخسرت أخويا ونكدت على كله، حاجة صعبة فعلا، بوظ الدنيا. فهو يصلي يقول إيه؟ مش قادر يصلي. يقوم ربنا يجي، دي أول بقى معنى عاوز أوصله، إن ربنا بيبادر مش بيستنيك أنت تبادر. فأسوأ مراحل حياة الواحد ممكن تفاجأ أن ربنا واضح وقريب وطيب. يعني كنا نتوقع أن ربنا يقول له كده يا يعقوب، كده تسيب بيت الشبع، كده عز أبوك وعز جدك، كده تكذب وتغش، كده أبدا أبدا. ربنا طيب قوي، جاي بيقول له إيه؟ أنا الرب إله إبراهيم وإله إسحاق. طبعا ده شعور حلو، لأنه سامع أنهم قد إيه بيموتوا في ربنا ده، قد إيه بيحبوه، جده وأبوه بيحبوه جدا وشايفينه بعينيهم، فالأول مرة بيشوفه في حلم. إنما يقول له إيه؟ الأرض اللي أنت فيها دي هديها لك أنت وعيالك. عيالك إيه؟ أنا فاكر هتطلع حياة تاكلني الليلاتي، وأنا ضامن بكرة، ده أنا مش ممكن هعدي الصحراء دي. قال له لا، الأرض دي هديها لك أنت وعيالك. انت بتكافئ على ايه؟ عارفين لما يبقى واحد خاطي ووحش وملخبط، بس هو جواه بصيص من الحب، من الخجل، بدايات كده، توبة مكسورة لسه ما استوتش يعني، يفاجأ ربنا بيقول له انا على فكرة بحضر لك السماء. سماء ايه؟ سماء دي تحضرها للقديسين والملائكة والناس الكويسة. لكن ربنا كده، انا هو ربنا السخي، انا هو ربنا الطيب، انا هو ربنا اللي مش باجي امسك عليك في الغلط واقول لك انت وحش، لا، انا اللي اجي اقول لك انا عارف انك متضايق وعارف انك لخبطت الدنيا، بس انا معاك، انا مش هكلمك في اللي حصل، انا بوعدك. توعد ليه؟ فكره انه احنا دايما مستنين نعمل حاجه كويسه عشان ناخد قصادها حاجه من ربنا، الحقيقه المبدا ده مش صح، ربنا اكبر من كده كتير. ربنا بيدينا أجمل ما عنده وإحنا في أسوأ أوضاعنا، ربنا بيدينا وسع وحب وطول بال ورحمة كبيرة قوي وإحنا في أسوأ حالاتنا. دي طريقة ربنا عشان يشدنا عشان نفوق. وبعدين يقول له إيه؟ تلاحظ إن هو كأن ربنا ما سمعش باللي حصل يعني، ويكون نسلك كتراب الأرض. طب الكلام ده قوله لأبونا إبراهيم محترم، يعني انت بتوعد، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك. لا، دي انا كل ما اقراها اقول النمره غلط، يتبارك فيك، وده وش بركه، يتبارك فيك، يعني ده زيه زي ابوه زي جده، مش جاب لجاب، عمر ما ابوه عمل كده ولا جده، يتبارك فيك، انت بركه هتبقى، زي ما تيجي الواحد يقول يعني فسدان وملوش وتقول له انت بركه، يضحك، بركة ده ايه؟ وفي نسلك جميع قبائل الارض، وها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض، لاني لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. طيب ها، هتطلب ايه؟ خلص الحلم، مفيش ولا طلب، مفيش ولا وصية، طب في شرط للكلام ده؟ طب هدفع كام؟ مفيش، لا تدفع ولا شرط ولا وصية، انا بس بقول لك انا معاك وهجيبك الارض دي وهتورثها، كون عيالك ما لهمش عدد، وبص يمين شمال فوق تحت، كل ده ليك، وهكون معاك ما تخافش. واختفى ربنا. طبعا اجمل عرض في الدنيا اللي مفهوش يعني مفهوش تكاليف مصاريف ومفهوش شروط، اصله لو دخلنا في فصال مع واحد زي يعقوب يعني هيخسر ربنا كتير. فربنا من الاول ما دخلش في فصال، قال له انا مش هاخد منك مليم لان انت مش هتدفع كده كده. فكره انا هو اول معنى عاوز اوصله، انا هو الله اللي حاسس بيك. انا جيت لك في الليله دي يا يعقوب لان دي اصعب ليله عدت عليك في عمرك، اول مره تسيب بيت ابوك، واول مره تعمل عامله سودة زي كده، انت ياما عملت، إنما العملة دي أسوأ ما يمكن، لأنك خسرت كل حاجة، فأنا لحقتك في الليلة دي. ده معناه ان ربنا بيقول لك انا حاسس بيك، حاسس بيك وانت متضايق من نفسك، حاسس بيك وانت غضبان على نفسك، حاسس بيك وانت موحود وانت مش قادر تقول لحد اللي انت عملته، وانت عاوز تنسى اليوم ده، وانت عاوز الارض تتشق وتبلعك، انا بقى حاسس بيك. فانا هو الله اللي بحس بولادي، بحس بالشخص وهو في أسوأ اوضاعه، لان هو لا طلب حلم ولا طلب رؤية ولا صلى ولا اي حاجة. الحاجة التانية، انا هو الله بتاع بكرة مش بتاع امبارح. يعني ايه دي؟ يعني بص، ربنا اكتر شخص مريح في الحتة دي. اي شخص تتعامل معاه، بتتعامل معاه على اساس امبارح، وعلى اساس امبارح بنكون رؤية البكرة. يعني ايه؟ انت خدعتني امبارح، فما تطلبش مني اثق فيك بكرة. فاهمين ازاي؟ الرصيد اللي بينا كده، كانت علاقتنا سطحية امبارح، يبقى بكرة حتى لو هنقرب هنقرب بحساب، لاني ما اعرفكش. فالماضي دايما مؤثر جدا على المستقبل في كل العلاقات الانسانية. انما العجيب ان مع ربنا القصة مش كده. انا مش باصص خالص على امبارح يا يعقوب. امبارح كله اسود، مفيش حاجة عدلة، امبارح في عدس وفي سرقة وفي، انما انا بتكلم معاك في بكرة مش في امبارح. مش هنناقش امبارح خالص، خلينا في اللي جاي. هكون معاك وهباركك والارض دي كلها تبقى ليك. كأنه واحد تاني. يجوز يعقوب لانه لئيم بطبعه عاوز يقول لي بقى في نفسه، شكله ما يعرفش، شكل ربنا ما عرفش اللي حصل. وبعد كده طبعا لا، هو فاهم انه عارف، بس للوهلة الاولى الواحد يتهيأ له، هو انت ما خدتش خبر باللي انا عملته؟ انا بوظت الدنيا. انما اتيتيود ربنا كأنه ما خدش خبر. ساعات نقول للشاب من دول لما يقع وقعات كبيرة، نقول له صدقني ربنا مش واخد باله من الحتة دي، مش دي اللي فارقة معاه. اللي فارق معاه انك انت متضايق ومكسور، وهي دي اللي مخليها يطبطب عليك. يبقى مستكتر ان ربنا يطبطب عليك، بس هو ربنا كده، هو ده بقى ربنا غير الناس كلها. ويقول له ايه؟ انا معك واحفظك واردك. ثلاث وعود، والوعود دول كلفوا ربنا كتير قوي. انا معك واحفظك واردك الى هذه الارض ولا اتركك. اربعة كمان، 20 سنة. لان ربنا ما حط الشرط، خلي بالكم، ربنا التزم بالاربع كلمات دول ويعقوب ما التزمش بولا حاجة. ما هو بطبعه يعني سمسار كبير، فيدخل اي حاجة يطلع كسبان، ما يخسرش ما يدفعش حاجة. فيعقوب ما التزمش بولا حاجة. خلي بالكم، هو هيوعد تفضلا منه، فمش هيعمل حاجة من اللي هيوعد بيه. فيقول: فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم، وخاف وقال: ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه واقام عمودا، يعني عدل الحجر كده عشان يبقى مذبح، وصب زيتا على رأسه. ابونا اسحاق عمل حركة الظاهر جميلة اوي. قبل ما يصرف يعقوب اداله زيت، اداله قارورة زيت صغير. ليه؟ الزيت ده اللي سمعناه عند ابونا ابراهيم كان بيدشن بيه المذبح. يجيبوا الحجر يحطوا نقطة الزيت لغاية الطقس، لغاية النهاردة كده الميرون اللي معانا ده. فقال له: خلي الزيت ده يا ابني معاك يحرسك، انا مش عارف هتسافر ازاي في الصحر. فكونوا معاه زيت ده معناه ابونا اسحاق موصيه، وعارف قيمة الزيت العجب ده اللي يجعل المكان مقدس. ودعا اسم ذلك المكان بيت ايل. بيت ايل ده هيتملي خبرات بعد كده. بيت ايل يعني بيت الله. ده كان اول مرة يتسمى بيت ايل الحتة دي. ولكن اسم المدينة اولا كان لوز. وبعدين يعقوب ساعتها قال له ايه؟ بص يا رب، لو عملت كده بجد انا وعدك تبقى انت ربنا بتاعي. يا سلام، تشرفنا. ايه يعني ربنا بتاعك؟ بجد قال له كده، قال له: تكون الهي. كأنه ايه يعني؟ عشان ربنا ناقصه اسم، عاوز يقول اله ابراهيم واله اسحاق وايه اله يعقوب، كأن دي ناقصه ربنا يعني. فقال له: خلاص هسمح لك تحط اسمي فعشان يبقى اسمك كده إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني ما عرضش حاجة، قال له هتكون إلهي بس. طبعا هو من بعدها ما صلاش ولا مرة. فيعقوب يمثل الإنسان فينا اللي يحس إن ربنا طيب قوي وستر وأنقذه من موقف كبير قوي، وتاني يوم ينسى كل حاجة. الشخص اللي يوعد ويقعد يوعد وهعمل وهسوي وهيبقى، وأول بقى ما يجي البزنس ولبان والخرفان ينسى أي حاجة ويرجع الطبع القديم واللؤم والغش فيعقوب ما عملش ولا حاجة بعد اليوم ده. وصل عند خاله بالسلامة، ما شكرش ربنا. دخل عند خاله في الأول عامل فيها سهن وغلبان، وخاله خد المقلب وافتكروا ايه يعني طيب وفعلا هيبقى كويس، ابتدى يديله شغل. بعد كده ايه يعقوب بقى يساوم، ويعقوب بقى اغنى من خاله، وخد البنتين وخد السواق وخد كل حاجة، وخسروا كل حاجة لان هو يعقوب، هو ما اتغيرش، هو يعقوب اللي خد كل اللي في ايد عيسو، خد كل اللي في ايد لبان. منين ما يروح اسمه يعقوب؟ يعقوب يعني يتعقب، فاهمين ازاي؟ يعني اللي في ايدك هاخده، ده نظامه في الدنيا كده، هاخد يعني هاخد، هجيبك حتى لو في 20 سنة. وعلى فكرة ال 14 سنة اللي خدهم في رحيل دول مش فضيلة، ده يدل على الطبع الصعب، انه وصولي مهما كلف، انه هيوصل للي هو عاوزه مهما كلف. فخد في ليئة 7 سنين، وخد في رحيل 7 سنين، وخد في كل حال لبان كمان 7 سنين أو 6 سنين عشان يخلص عليه. ولبان أخيرا في الآخر اكتشف أنه طالع إيه؟ مفلس. البنات راحوا والخرفان راحوا. أنا بحكي ده ليه؟ لأن ده اللقاء التاني بقى. لبان قلب عليه طبعا. أخيرا بقى اكتشف لبان، مع ان لبان لئيم بس فوق اللئيم لئيم، يعني مش اي حاجة. فيعقوب بقى جيل تاني، لبان ده خاله، لا ده اوعى من خاله. فيعقوب قال ايه؟ ضحك على البنتين وقال لهم بصوا ابوكوا عمل فيا ايه؟ شوفوا هو عمل ايه في ابوهم. وبعدين مسك البنات قال لهم شوفوا ابوكوا عمل فيا ايه؟ طلع عيني 20 سنة وزلني، وفي الاخر بيقول خدت حقه. اظن بقى ايه؟ ملناش حاجة عند ابوكوا ده، يلا ناخد حالنا ونمشي. وغسل دماغ البنتين ويلا يا بنات بعيالنا خلينا نسيب، ما هو واخد كل حاجة اللي قعده. لبان بقى دري ان يعقوب خد البنات وخد الدنيا كلها ومشي. فالتاني بقى فار وحس بقى انه ايه خد على دماغه زيادة، فاستحلف له بقى، نسي بقى ان ده ابن اخته هيخلص عليه مهما كلف. يوم ربنا يسوع له كل المجد يظهر للبان مخصوص، قل له اوعى تمد ايدك على يعقوب. يا رب يمد ايده ورجله، يمد ايده، هو حر. ايه ده انت بتدافع عن مين؟ انا وعدته، انا قلت له انا معك واحفظك واردك ولا اتركك، انا وعدت. ايوه انت وعدت، بس هو ما عملش حاجه عدله، بس انا وعدت. هل ليك عين تبقى وحش وتبقى بعيد عن ربنا وتتمسك بوعد؟ اه ليك عين، مع ربنا ليك عين. ممكن الواحد يبقى وحش وبعيد. مرة حكيت لكم عن واحد من ولادي اللي كان مدمن، كان بياع مخدرات، مش بس مدمن، وبعدين كان داخل العربية كلها مليانة مخدرات، بيبيع حاجة يعني خطر. وبعدين كانت الساعة 2 بالليل ولقى يسموها ايه المرور دي، لجنة كبسة ولا كمين ولجنة، حاجات من دي يعني. وكل العربيات بتتفتش، وهو لو واحد فتح العربية جوه بره هيلاقي كل حاجة جميلة. كان حاطط صورة لبابا كيرلو زي كل العربيات كده. فلما قرب من الكمين بص له كده وقال له بص انا ملياش عين اتكلم، بس عديها المرة دي. قال لي العربية الوحيدة اللي قالوا لي عادي. هو بياع مخدرات، شوفوا قد ايه. طبعا مش بقول لكم تعملوا كده، بس عاوز اقول لكم ازاي الواحد ممكن يوصل انه يثق في وعد ربنا حتى هو اسوأ ما يمكن. لانه ملناش دعوة بعد كده، مشي كويس. المهم انه ربنا ملتزم بوعده. لما لابان نوى على يعقوب يأذيه جاله مخصوص يقول له ما تمدش ايدك على يعقوب. فلما لابان وصل ليعقوب قال له كنت هعمل فيك لولا الهك جالي. تصوروا، قال له كده، قال له لولا ربنا بتاعك جالي ومنعني ان انا اجيب الشر عليك. وبعدين عملوا خط كده، انت ما تعديش هنا واحنا ما عديش هنا، وكل واحد يروح لحاله، كفايه اللي عملته فيه. وبعدين هو بقى راجع مبسوط بقى، فاكر انها الدنيا مشيت كده وخلاص والخير كله. طلع بقى عيسو طالع له ب 400 راجل. وخلي بالكم اللي يعمل لخبطه كتير يبتدي يحصد بقى، ساعات متاخر بس مهما اتاخرت لازم كل الحاجات دي بتتحوش. ففوجئ بقى ان عيسو معاه 400 راجل طالعين يحتفلوا بيه. فهو حس مفيش مفر المره دي، ملهاش حل، ولا اول مره في تاريخ يعقوب هيصلي. قام في تلك الليله واخذ امراتيه وجاريتيه واولاده الحداشر. ما كانش لسه بنيامين اتولد، كانت لسه رحيل عايشه ومعاها يوسف والعشره الباقيين، كلهم عيال صغار. وعبر مخاضه يبوق زي بركه كده، اخذهم واجازهم الوادي حته كده في السكه، واجاز ما كان له، وبقى يعقوب وحده. وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. قبلها على طول صلى وقال له ايه؟ قال له صغير انا عن جميع الطافك وعن كل الامانه التي صنعت مع عبدك. صغير يعني معلش استحملوا، انا عيل يعني انا انا انا صغير، انا صغير يعني انا مش كبير، انا مش راجل يا رب، انا مش راجل معاك، انا ما التزمتش بولا كلمه، انا ما عملتش ولا حاجه كويسه، انت كنت كويس قوي معايا بس انا كنت وحش قوي طول السكه دي، بس انت هو انت كويس، ان كنا غير امناء هو يبقى امينا. فقال له انا عارف ان انت كويس وانا هشتغل على دي، انا عشمان فيك انت المره دي، انا ملياش عيني اتكلم ولا اقول اصل وفصل، انا وحش وحش، انما انت قلت، قال له كده، انك لا تترك عبدك، انت وعدتني مش هتسيبني. يا اخي اختشي، هتمسك في الوعد بعد ده كله؟ قال له همسك في الوعد، انا صغير وما استاهلش الامانه، يعني هو كان امين معايا، لكن انا ماسك فيك يا رب، انت قلت لن اتركك. جاله المسيح فورا لتاني مرة في حياته، ظهر له المسيح. بس هو عمل حركة حلوة، هو عارف المسيح ما يحبش يجي في الزحمة، فوزع العيال والستات وقال له أنا مستني أهو، عداهم كلهم وفضل قاعد. فجاله المسيح، هو ده صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. هو جه المسيح يحضنه يقول له أنا جيت لك أهو، نزلت لك، أنا كنت على السلم من 20 سنة، أديني نزلت لغاية الأرض عشان خاطرك. قال له ما تسيبنيش، مسك فيه بقى، قال له عيسو ما بيرحمش، عرفت اخلص من لبان مش هعرف اخلص من عيسو. فقال له ما تسيبنيش لانه مزمع ان يقتلني الام والبنين، يعني مش هيقتلني بس، هيذبح عيالي قدامي، انا عارف عيسو. وده ياكد لنا ان عيسو شخص صعب جدا. فقال له انا ما عنديش حل المره دي، ما عنديش حل، طول عمري لئيم واعرف اتصرف، المره دي ما عنديش حل، والمرة دي أصعب من كل مرة، مش أنا بس، هشوف عيالي بيموتوا، فما تسيبنيش. عشان كده حكاية بقى الخناقة دي خناقة ما تسيبنيش، فاهمين؟ مش خناقة يعني خناقة بجد. فلما رأى أنه لا يقدر عليه، هو ربنا يسوع قال له أنا جاي أباركك وأقول لك ما تخافش هكون معاك وهمشي، قال له لا ما تمشيش. فضلوا على كده ساعتين، فالفجر طلع، فقال له يا يعقوب محدش مفروض يشوفني، انا جاي لك بالليل لان دي حاجه بيني وبينك. قال له لا برضه مش هسيبك، ما هو وصولي وتربست معاه، مش هسيبك يعني مش هسيبك. فربنا عشان يخلص منه خبطه خبطه، قال له لا تسيبني بقى مش بالله. وبعدين قال له بس قبل ما تسيبني انت اسمك ايه؟ قال له يعقوب. واضحه يعني يعقوب اللي انا عاوزه باخته. قال له بص هسميك اسم تاني من هنا ورايح، باسمك ايه؟ اسرائيل. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ يعقوب يعني يتعقب، يعني عينه في ايد اللي قصاده، عينه في حاجة الناس. اسرائيل معناه عينه في حاجة ربنا. فرقها هي نفس المعنى على فكرة، يعقوب هي إسرائيل، بس فرقها يعقوب عاوز اللي في إيدك، إسرائيل بقت عاوز اللي في إيدك، فاهمين الفكرة؟ فقال له أنا هغير لك الاسم لأنك أنت فهمتها صح، كفاياك جاري ورا الناس ورا اللي في إيد الناس، اعمل الحركات بتاعتك دي معايا أنا، أنا بزعلش. أنت عاوز توصل للي في إيد الناس بأي تمن وطلعوا عينيك وفي الآخر هتموت أنت وعيالك، اعمل معايا انت كده، اجري ورايا وخد كل اللي في ايدي ما بزعلش، بالعكس ما بصدق حد يجري ورايا، انا نفسي تتعقبني انا بدل ما تتعقب لبان ولا عيسى ولا ناس تعبانة. وسمي اسرائيل، فاسرائيل معناها ايه؟ المصارع الله، او يعني الذي يريد ان يستغل الله، اللي هيغلب ربنا، اللي هيكسبه في الماتش، اسرائيل معناها كده، اللي هيكسب ربنا في الماتش، وربنا يقول لك هلعب معك، تكسبني اه تكسبني ما عنديش مشكلة، تاخد كل اللي عندي. وخد البركة واختفى المسيح، وعيسو جه خده بالحضن وانتهى اللقاء. لانه قبل ما ينتهي اللقاء نقراها، شوف ايه، لما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذ، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إلا متباركني. تصور ربنا بياخد إذنه وهو بيقول له لا. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. هنا حتة مهمة بقى، أنا هو ربنا لما بيقرب من واحد له غرض مهم قوي، أنا هو وراك وراك لغاية ما تتغير، مش هزهق منك بس لازم أغيرك، مش هسيبك تشحت تاني من الناس، مش هسيبك يا عقوب، مش هسيب عينك في ايدين الناس، ايه الذل ده؟ ده انت ابن ابراهيم وابن اسحاق، انا عارض عليك سما تبص في الارض، انا عارض عليك نجوم السما تبص في تراب الارض، هتفضل يعقوب لامتى؟ افهمها بقى. فهنا ليه بيقول له ما اسمك؟ قال له ها فهمت انا عاوز اقول لك ايه، بقالي 20 سنة بترجاك خليك معايا انا، تعقبني انا، كلمني انا، انا اقدر اجيب لك الدنيا كلها تحت رجليك. يبقى ربنا انا هو اللي هغيرك، او انا هو مخلصك، مخلصك من اسوأ ما فيك، انا مخلصك من العيب اللي فيك، انت فيك عيب صعب، ان عاوز اللي في ايد الناس بأي تمن، عاوز كل الناس تركز عليك تبص عليك، عاوز ناس كلها تحت رجليك، عاوز كل الدنيا ليك لوحدك، انت فيك أنانية وفيك غيرة وفيك وفيك وفيك، وانا عندي عرض اغلى من ده كله، انا هخلصك من ده كله. لما تبص على السماء وتعرف ان انا نفسي ليك، كل اللي بتجري ورا ده يقع من ايديك ما يسواش. انت بتجري ورا ايه؟ عاوز فلوس اديك اكتر من الفلوس، عاوز عيال اديك اكتر من العيال، عاوز ايه؟ انا هديك نفسي، هديك البركة. فعشان كده تلاحظوا انه مسكه، هو مسكه يعني ايه؟ لما مسكه مسك الحياة الابدية وراحت منه الحياة الارضية. من بعد اللقاء ده يعقوب ايده فكت، خلي بالكم طول عمره عامل كده، بعد كده ايده ثابت خلاص، باش فارق معاه حاجة من بعد الليلة دي، وان كان دخل بقى على الام كتيرة قوي عشان ايه يتصنفر من الكذب اللي كان عنده. يبقى ربنا بيقول لك انا هو اللي هغيرك، انا هو وراك وراك لغايه ما صلحك. انت مش شايف عيبك، انت شايف انجازات، انت فرحان انك انت عدت عيسو على خير وكسبت من لبان ورجعت بعيال، وفاكر انك فرحان بنفسك، ومش شايف ان ده كله يعقوب، مش حاجه حلوه، انت مش شايف انك خدتها بالغش وبالدراع وباللؤم وبالكذب، وانا سهلت لك، انا ما وقفتش في وشك، بس عشان افهمك اديك خدت الدنيا كلها، وبعدين يعني في الاخر خايف ومرعوب وهتموت، تعال خليك معايا بقى، انا هو اللي بغيرك. الحاجة التانية، انا هو القريب منك. ربنا يسوع ظهر لمجرد انه وزع الناس كلها وفضي وقال له وعدك تاني، ربنا جاله مخصوص لأنه بعت كل الناس وصهر وانتظر الوعد. تعرف تعمل كده؟ ربنا يجيلك لغاية عندك لو انت ايه؟ تبعد الناس كلها وتفضله وتصهر تسهر تستناه وتقول له الوعد، انت قلت لن اتركك، انا عاوز ابقى، انا عاوز احس بيك، عاوز اشوفك، عاوز المسك، انا دلوقتي خايف ومفيش حد هيعرف يطبطب عليا. الستات نفسهم انا مش قادر اقول لهم عيسو ده شكله ايه، خلي بالكوا الستات ما شافوش عيسو، فمش قايل لهم على الرعب اللي جواه، مش دريانين ان اخوه ده مجرم ومش هيرحم، فهو كاتم كل الرعب جواه، لا قادر يقول للعيال ولا قادر يقول للستات انه بكره هنموت كلنا، مش قادر يقول لهم، مش قادر يشكي لحد، محدش هيستحمل. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل، لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. مع الله والناس وقدرت، يعني الناس دول كانوا زمان، دلوقتي مع ربنا. وقدرت يعني كسبت يا جماعه، يعني انت كسبت، كسبت زمان الناس كلها، كسبت عيسو شاطر وكسبت لبات، انما المره دي كسبتني انا، جبتني من السماء على ملا وشي لانك قلت لي انت قلت، وانا مش زعلان. يا ريت كل الناس تعمل زيك كده يا عم، يا ريت كل الوحشين يتعلموا منك، انه انا هفضل وراهم لغايه ما تبقى شبه جدك. وعلى فكره ده نفس الطبع اليهودي بقى، يعني يعقوب ابونا ابراهيم ما بينه وبين اليهود ما فيش وجه شبه كبير، هم يقولوا احنا اولاد ابراهيم بس ما لهمش في ابراهيم خالص، انما يعقوب هو ده جدهم بقى فعلا، اللؤم والمكر والانانيه والتعقب بس هم ما تعلموش الدرس ده بقى من يعقوب، يعني اليهود ما كملوهاش للآخر، ما تعدلوش، فضلوا يعاقبها، فضلوا لغاية النهاردة عينيهم في اللي في ايد الناس، لغاية النهاردة اليهود كده عاوزين ملك الدنيا، عاوزين احسن ما في ايدك، ما بيفكروش غير في نفسهم. فلما ربنا جالهم وقال لهم انا السماء كلها ليكم، قالوا له مش عاوزين سماء، احنا مش عاوزين ربنا، الكلام ده تقوله لجدنا يعقوب. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ خلي بالك المرة الأولانية قال له أنا إله أبائك، أنا إله إبراهيم وإله إسحاق، فيعقوب بقى من كتر ما تصاحب على ربنا قال يعني راق خلاص مش فارق معاه، قال له هو اسمك إيه؟ وده وقته يا له، بيستغرب من الراجل ده فعلا يعقوب، يعني عاوز يعرف، فرصة برضو نتعرف، فرصة نطلع بحاك، يبقى عندي معلومة مش عند حد. فقال له انت اسمك ايه؟ فقال له لماذا تسأل عن اسمي؟ قال له انت عاوز تعرف اسمي ليه؟ عاوز تعرف اسمي ليه؟ اصل السؤال ده مهم، انت عاوز تعرف اسمي زي المرة اللي فاتت وما تعملش حاجة؟ تعرفت اسمي المرة اللي فاتت، انا قلت لك اول اسم انا اله جدك وابوك، ولا فرق معك، لا مشيت زي ورا جدك ولا ابوك، ولا كلمتني ولا مرة بعدها، ولا مرة عبرتني. المرة دي أنا بقول لك أنت عاوز تعرف اسمي ليه؟ شياكة؟ ولا هتتعامل مع اسمي؟ ولا هتنادي عليا؟ ولا هتمسك في اسمي؟ إنما باركه، باركه يعني قال لي إيه؟ حط إيده عليه وقال له ما تخافش، امشي ما تخافش. فدعا يعقوب اسم المكان فينوئيل، فينوئيل يعني شفت ربنا، قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه. إيه فرقها عن المرة اللي فاتت؟ هو شافه في الحلم، شافوا في الحلم وشافوا نازل على السلم، انما المره دي في الازمه شافوا عيني عينك. فسمى المكان الاولاني كان بيت ايل، الثاني بقى ايه؟ فينوئيل، يعني شفته بعناية المره دي. ونجيت نفسي يعني ما متش، ونجيت نفسي ليها معنى تاني كمان، عدت. هي ايه اللي عدت؟ قال بكره عدت، ما فيش حاجه اسمها بكره عدت، مش كده اللي انا بقوله ده مش عربي، يعني امبارح عدى لكن بكره عدى، بص ما تجيش، مش كده، بس هو يقصد كده، يقصد بكره عدى، فاهمين اقصد ايه؟ يعني اللي هيحصل بكره مضمون خلاص، هتعدي. ليه هتعدي؟ اصلي شفته، فلما هشوف عيسو في واحد موجود بيني وبينه، محدش شايفه غيري خلاص، بس انا متاكد انه موجود، هيكون واقف لما عيسو يوصل بالسلام، ومش هيقدر عيسو يعمل حاجة إلا بإذنه، إن كان خال ولبان ما قدرش يمد إيده يبقى أنا عارف إنه هيتصرف، ما عرفش هيروح لعيسو إزاي، هيقابله إزاي، ما تكتبش هو عمل إيه مع عيسو، إنما لقينا عيسو واحد تاني اللي فاكرينه رفع السيف وداخل هجوم، لقيناه عمل كده، داخل على يعقوب عمل كده، بيجري وبياخده بحضنه وبيبكي. عيسو ده اللي عمرنا ما سمعنا بينزل دموع. لا ما بيعرفش. انما المره دي واحد تاني. ليه؟ عشان شفته. هو اللي قابلني عامل كل حاجه، عارف بيعمل ايه. فقال رايت الله ونجيت نفسي. هنا ابتدى الايمان يتكون، ابتدى الثقه في ربنا تتكون. اول مره اتولدت بس ما كبرتش، المره دي ابتدت تكبر، ابتدى يشوف ربنا. وبعدها فعلا بساعات تقدم عيسو وخدوا بعضه بالحضن وبكوا. وبعدين هي اشرقت له الشمس اذ عبر في نوئيل وهو يخمى على فخذه. هو ليه يخمى على فخذه بقى؟ يعني هو اللي يشوف ربنا يتعور؟ هو علامه طبعا، فكره كويسه انه يفضل ذكرى لليله دي لانها اخطر ليله في حياته. شاف المسيح بعينيه وحضنه، يعني قبل ما اي حد يحضن ربنا يسوع ويمسك فيه بايديه، حاجه عز يعني. انما يخمى على فخذه عشان يعرف انه ايه، هنبتدي بقى ايه نمشي على مهلنا شويه، مش هنعرف نجري عشان نتعقب، لا خلاص مش عاوزين حاجه من الدنيا، هنعرج في الدنيا، هنعرج من هنا ورايح. اللي يمسك في ربنا هيعرج في الدنيا، هيعرج يعني ممكن ما يكسبش تاني، ممكن ما تفرقش معاه حاجات كتير، مش هيجري زي ما كان بيجري طول وقته، طول حياته قبل كده بيجري، بيجري عشان ياخد من عيسو البركة، بيجري يدخل على اسحاق الاول عشان يسرق البركة، بيجري يضحك على لبان قبل ما لبان يعرف اللي فيها، طول حياته جري عشان يوصل. دلوقتي لا خلاص، هيخمع على فخذه، يعني هيزك عشان ايه؟ الدنيا ما فيهاش جري خلاص، كل زكة دي عشان يفتكر المنظر الجميل بتاع ربنا يسوع اللي واخده في حضنه. لذلك لا يأكل بنو إسرائيل، دي بقى اللي فهموه اليهود اللي ما بيفهموش حاجة. قال ايه طلعوا من القصة دي كلها بايه؟ ما ناكلش عرق النسا عشان جده يعقوب عرق النسا عنده سياتيكا بيتعالج منها، عنده وجع فيه، فما ياكلوش عرق النسا. فعلا ما بيفهموش. يعني ده كل اللي خدوه من القصة، ان هم في اي حيوان يذبحوه ما ياكلوش عرق النسا عشان جده يعقوب عنده عرق النسا في وجع. الكلام ده لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسا. المهم عاوز أقول هنا آخر حاجة بجد، إنه ربنا أولا بيقرب منك وإنت في أسوأ حالاتك، توقع دي. اتنين، ربنا لما بيقرب مش بيقول لك اخص عليك، مش بيشاور على امبارح، مش بيمسكك يا لا، ما عندوش الحركات بتاعتنا دي خالص. ربنا يعني اتجاسر واقول يضعف قوي لو قلت له انت قلت. عشان كده بقى الشاطر اللي يحفظ عشان يقول له انت قلت، اول ما تقول له انت قلت يقول لك حاضر، مش ممكن، لانه هو يبقى امينا. فلما تقول له انت قلت خلاص امسكها عليه. الشاطر اللي يسهر، يعني لما تبقى في زنقه يقول الليلة دي مش نوم، لا لا، دي معركة، دي حياة أو موت. والسهرة مش مع عيسو، مع ربنا. هو هيتصرف مع عيسو زي ما تصرف مع لبان، هو هيحل كله. في نفس الوقت تبقى فاهم ان ربنا بدل بيقرب يبقى هيغير، تبقى مستعد للحكاية دي. بدل بتقرب من ربنا يبقى لازم تبقى فاهمه هو هيغير، هيغير حاجات جوه وحاجات قديمة مع التقى وطباع مش راضية تتغير، بس هو وراك لازم يغيرك. انما انت اكتر واحد هتتمتع بالتغيير، لانك هتبقى مصارع الله. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد.